بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى الآية 11 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال: الغرض الذي سيقت له الآيتان الترغيب في الإسلام والترهيب لمن يعاديه، أي لمن يعادي الإسلام. قال: ومناسبتهما لما قبلهما أنه لما ذكر بعض قبائحهم على سبيل التقريع ذكر ما قد ينتج عن هذا التقريع من التوبة وما يترتب عليها. التقريع يعني التوبيخ واللوم الشديد. ففي الآيات السابقة يعني كان هناك توبيخ يعني أو لوم شديد وإنكار شديد على قبائح الكفار، فهذا التقريع قد ينتج عنه توبة، يعني قد يتعظ الكافر عندما يعني يوعظ بهذا الوعظ الشديد المؤثر فقد يتوب، فحينئذ ذكر الله تعالى ما يترتب على التوبة. قال: وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: أي فإن رجعوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المقصود بها التزام أحكام الإسلام في الجملة. وقوله فإخوانكم في الدين، أي فهم إخوانكم في الإسلام. والجملة جواب الشرط، يعني إن أداة الشرط وتابوا فعل الشرط والجواب فإخوانكم في الدين. قال: والتعبير بالأخوة في الدين لاستمالتهم واستجلاب قلوبهم، يعني الله سبحانه وتعالى يستميل قلوبهم فيبين أنهم لو تابوا صاروا إخوانا لنا في الدين ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال: ولا تكرار بين هذه الشرطية وبين قوله فيما سبق فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني كان مرت بنا آية من قبل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: لأن هذه تفيد أخوتهم لنا في الدين، والأولى تفيد تخلية سبيلهم. يعني صحيح جملة الشرط واحدة ولكن جواب الشرط مختلف، يعني الذي يترتب على التوبة والصلاة والزكاة في الجملة في الآية الأولى تخلية سبيلهم، وفي الآية الثانية يترتب أخوتهم في الدين. قال: أو لأن الأولى في قوم وهذه في قوم آخرين، توجيه آخر أن الأولى في قوم والثانية في قوم آخرين. قال: وقوله ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبينها ونوضحها لقوم يعرفون وجوه الكلام وهم العرب، أو لقوم يفهمون الأحكام وهم أهل العلم، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها. يعني وتفصيل الآيات لعموم الناس، ولكن هؤلاء يعني ذكروا لأنهم هم الذين ينتفعون بتفصيل الآيات. قال: وقوله وإن نكثوا أيمانهم، قال: يجوز أن يكون معطوفا على قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، كأنه قيل فاستقيموا لهم مدة عدم نكثهم للعهد. يعني إذا استقاموا نستقيم، وبعدين عطف عليها قال وإن نكثوا أيمانهم، يعني وإن لم يستقيموا على عهودهم. قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم إلى آخر الآية فقاتلوهم، يعني فقاتلوا أئمة الكفر أي فقاتلوا. قال ويصح أن يكون معطوفا على فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخر الآية، ومعنى نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم أي نقضوا عهودهم الموثقة بأيمانهم من بعد أن عاهدوكم. وقوله وطعنوا في دينكم أي قدحوا في الإسلام بتكذيبه أو تقبيح أحكامه. وقوله فقاتلوا أئمة الكفر أي فحاربوا رؤوس الضلال. قال وقد وضع الظاهر موضع الضمير، يعني هنا من بلاغة القرآن أنه كان يعني الذي قبله ضمائر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فكان إيه بالإمكان أن يقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، لكن بدلا من أن يقول فقاتلوهم قال إيه فقاتلوا أئمة الكفر، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير إشارة. قال ولم يقل فقاتلوهم أو فقاتلوا الكافرين، إشارة إلى تقبيحهم بكونهم رؤساء في هذا الوصف الذميم، يعني وصف الكفر وصف ذميم وهم أئمة في هذا الوصف، يعني هم رؤساء في الكفر. وتحريضا للمؤمنين على قتالهم، كذلك يعني فيه توبيخ لهم وذم لهم، وفي نفس الوقت فيه تحريض للمؤمنين على قتالهم لأنهم إيه يستحقون القتال، هم رؤساء في الكفر. قال وهذه الجملة جواب الشرط، فقاتلوا أئمة الكفر هي جواب الشرط، اللي هي الشرط اللي هو إن نكثوا أيمانهم، يعني إن أداة الشرط نكثوا فعل الشرط، والجواب فقاتلوا أئمة الكفر أي فقاتلوهم. يعني قال وقوله إنهم لا أيمان لهم تعليل لما قبلها، ومعنى لا أيمان لهم لا عهود لهم. طبعا أيضا في بعض القراءات المتواترة إنهم لا إيمان لهم في قراءة ابن عامر، لا إيمان لهم يعني هم كفار ليسوا مؤمنين، وهنا لا أيمان لهم. وحتى لا إيمان أيضا فسرت لا إيمان أنها بمعنى يعني لا يؤمن لهم، يعني لا أمن لهم، لا يؤمنون يعني لأنهم غدرة يعني. وفسر الإيمان بمعنى الإيمان أي هم كفار، وهنا القراءة الأخرى لا أيمان لهم أي لا عهود لهم. وقوله لعلهم ينتهون متعلق بقوله فقاتلوهم، أي قاتلوهم إرادة أن ينتهوا، أي يعني ليكن غرضكم من القتال، ليكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما هم عليه من الكفر والطعن والنكث، لا إيصال الأذى بهم أو لا إيصال الأذى بهم، يعني الغرض من قتال الكفار هو كفهم عن الكفر والطعن في الدين، وليس يعني القتال لغرض يعني مجرد الانتقام والإيذاء لهم يعني، وإنما الغرض هو كفهم عن ذلك. قال وقد استدل أبو حنيفة بقوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم على أن الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل إلا إذا جمع بين نقض العهد والطعن في الدين، إذ العطف بالواو يفيد مجموع الأمرين، فالشرط متعدد على سبيل الجمع. فقال لابد أنه ينقض العهد ويطعن في الدين حتى يقتل. وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بأحد الأمرين، يعني حتى لو طعن في الدين أو نقض العهد بدون أن يطعن في الدين فكل واحد منهما يستوجب القتل. والواو بمعنى أو. قال واستدلوا بقتل كعب بن الأشرف لما طعن في الدين، يعني هو يهودي ولم ينقض يعني العهد الذي بينه وبين المسلمين، لم يتبرأ من عهد الذمة الذي كان قائما، ولكن يعني طعن في الدين فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. قال: وأيضا فالذمي لو نقض العهد فقط يقتل ولو لم يطعن في الدين، وهذا هو الصحيح. ده مذهب الإيه الجمهور. قال: الأحكام. أولا وجوب الكف عن قتال المشركين إذا أسلم. ثانيا وجوب قتال الناقضين للعهد. ثالثا يعني من الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد إذا نقضوا العهد يقاتلوا. قال: ثالثا يجب قتل من طعن في الدين. رابعا يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. طبعا مسألة وجوب القتل ووجوب القتال يعني في كل مواضعها لها التعلق أيضا بالموازنة بين المصالح والمفاسد وقوة المسلمين وضعفهم وتمكينهم إلى آخره. يعني القصد هنا وجوب القتل يعني حال توفر بقية شروطه. ثم يقول: قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال: الغرض الذي سيقت له التحضيض والإغراء على قتال ناكثي العهد. التحضيض والإغراء على قتال ناكثي العهد. هو في الحقيقة يعني هو استعمل عبارة التحضيض بس هو يعني كمصطلح يعني عند النحاة والبلاغيين يفرقون أحيانا بين العرض والتحضيض. العرض اللي هو الطلب برفق، العرض اللي هو الطلب برفق، والتحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف. الطلب بزجر وتعنيف، إذا طلبت من أحد أن يفعل شيئا طلبا فيه يعني زجر وتعنيف له يسمى تحضيضا، وإذا طلبت منه الطلب برفق يسمى عرضا. فالغالب يعني في الاستعمال أنه ألا، أداة ألا أنها أداة عرض، يعني كأنه طلب برفق، يعني هذا الأصل فيه. زي ألا تأكلون مثلا، فالأصل في ألا أنها للعرض، يعني أنه طلب فيه رفق. وأما التحضيض فأدواته ألا وهلا ولولا ولوما. ألا وهلا ولولا ولوما، زي مثلا لولا تستغفرون الله، مثلا لوما تأتينا بالملائكة. فالطلب الذي فيه يعني زجر وتعنيف يسمى تحضيضا ويستعمل له من الأدوات اللي ألا وهلا ولولا ولوما. لكن يعني في المفروض هنا يعني حسب القاعدة الأصلية أن ألا تقاتلون أنها إيه للعرض، يعني كطلب برفق. لكن يعني أحيانا الطلب هو طلب قتال، يعني والقتال الأمر فيه يعني، وإن كان يعني الأصل فيه العرض ولكن ممكن السياق يجعل إيه يزيد درجة العرض شوية. حض على جاء من الحض، يعني الحض والحث والإغراء، والإغراء بفعل الشيء يعني هو أيضا بمعنى الحض عليه والحث عليه والترغيب فيه، كلها يعني عبارات متقاربة المعنى. طيب، قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما أمر بقتال الناكثين لعهودهم والطاعنين في الدين حض هنا على قتالهم، وذكر من قبائحهم ما يدعو إلى هذا التحضيض. واضح؟ فقال أمر بقتال الناكثين للعهود والطاعنين في الدين، فهنا حث على قتالهم وذكر من قبائحهم ما يعني يشجع على قتالهم. وقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي ألا تحاربون جماعة نقضوا عهودهم؟ قال: وألا هنا للتحضيض، فهي كلمة واحدة وهي تدخل على الأفعال خاصة وليست مركبة من همزة الإنكار ولا النافية، لأنها إنما تكون كذلك قبل إرادة التحضيض. يعني قال ليست مكونة من همزة استفهام ولا النافية، فقال يعني هي كانت في الأصل هكذا، لكن لما أريد بها التحضيض أصبحت إيه؟ كلمة واحدة موضوعة لهذا المعنى. فالتحضيض يعني هنا لم يقصد اللي هو المعنى الاصطلاحي التفرقة بينه وبين العرض أو كذا، ولكن يقصد المعنى اللغوي العام، يعني اللي هو الحث على فعل الشيء والأمر بفعل الشيء. قال: وقوله: وهموا بإخراج الرسول، أي بإبعاده عن بلده ومهاجره وهي المدينة. ومهاجره يعني ومكان هجرته. قال: وعلى هذا فالمراد بالقوم اليهود. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ قال المقصود هنا اليهود، أنهم يعني غدروا بالعهد وهموا بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. جزاكم الله خيرا، شكرا. قال: وقيل بإخراجه من مكة، والمراد بهم قريش. الرأي الثاني قال إيه المقصود هنا؟ نكثوا أيمانهم، القوم الذين نقضوا العهود وهموا بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، فقال حينئذ يكون المقصود إيه؟ كفار قريش. والأول هو الراجح، لأن قريشا كانوا قد دخلوا في الإسلام عند نزول هذه الآية. قال هذه الآيات آيات سورة التوبة يعني نزلت في شأن غزوة تبوك وما بعدها، يعني كانت بعد فتح مكة، وهم لم يهموا بإخراجه من مكة بل أخرجوه منها بالفعل. يعني دليل آخر يعضد أن المقصود هو اليهود، قال أن كفار قريش ليسوا فقط هموا بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام بل أخرجوه بالفعل. لو كان كذلك، لو كان المقصود كفار قريش لقال إيه نكثوا أيمانهم وأخرجوا الرسول، لكن هو قال وهموا بإخراج الرسول. يعني إذن اليهود هم الذين هموا بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لكن لم يخرجوه منها بالفعل. وقوله: وهم بدأوكم أول مرة، أي ابتدأوكم بالمعادات بادئ بدء. يعني هم الذين بدأوا بمعاداتكم وأنتم لم تبدأوا بمعاداتهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة فعقد وثيقة صلح مع أهل المدينة ومن فيهم من اليهود، ولم يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بمعاداتهم، ولكن هم الذين بدأوا بالغدر بالعهد ونكثوا الأيمان. قال: وقوله: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. قال: استئناف لتهييج المؤمنين على قتالهم. الله تعالى استئناف يعني بداية كلام جديد، جملة جديدة، لتهييج المؤمنين على قتالهم. يعني الله تعالى يقول أتخشونهم، يعني ماذا لا تقاتلونهم، يعني تخافون منهم؟ فهذا يعني يهيج المؤمن لا يحب أن يظهر في صورة الجبان الذي يخاف من عدوه. فقال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. قال أتخافونهم، والهمزة للإنكار، والفاء في قوله فالله أحق أن تخشوه فصيحة، فصيحة التي تعطف على محذوف، يعني هناك جمل محذوفة يقتضيها السياق والعطف على هذه الجمل المحذوفة. قال والله مبتدأ، وأحق خبره، وأن تخشوه بدل اشتمال من المبتدأ. يعني والله أحق أن تخشوه، يعني وأن تخشوا الله أحق، يعني كأن المعنى وأن تخشوا الله أحق. تقول مثلا ايه اعجبني زيد علمه، اعجبني زيد خلقه، اعجبني زيد. فعندما تبدل ايه يعني وصفا او شيئا متعلقا بالمبدل منه فهذا يعني بدل اشتمال. فهنا ابدل من لفظ الجلاله الله ابدل منه ان تخشوه، يعني خشيته، يعني كان ان تخشوه هذا مصدر يعني مؤول يعني خشيته. فالله احق ان تخشوه، يعني فان تخشوا الله احق، هذا المعنى، او فخشيه الله احق، أي فخشية الله أحق، لأنه هو النافع الضار حقا. وجواب قوله إن كنتم مؤمنين محذوف، أي فاخشوا الله، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، لأن جواب الشرط يأتي إيه بعد جملة الشرط، لكن هنا بعد جملة الشرط، يعني إن أداة الشرط كنتم مؤمنين، هذه جملة الشرط، أين الجواب؟ محذوف يفهم إيه مما قبله، يعني اللي قبل جملة الشرط كان الحديث عن خشية الله تعالى، فالتقدير هنا إن كنتم مؤمنين فاخشوا الله، يعني ولا تخشوا غيره. قال والجملة تذييل للتهييج على الامتثال، أيضا هنا تذييل تتم الكلام، قال إيه إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فقاتلوهم. قال وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني الآيات كلها في الحث على الجهاد والقتال، فالله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على الجهاد بصور متنوعة يعني ووسائل عديدة. فهنا يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، ذكر إيه فوائد متتابعة تترتب على القتال. قال زيادة في تأكيد الأمر بقتالهم وبيان بعض فوائده. وقوله يعذبهم الله مجزوم في جواب الأمر، وما بعده من الأفعال عطف عليه، يعني من مواضع جزم الفعل المضارع إذا ورد في جواب الأمر، عندما يأتي فعل أمر وبعده فعل مضارع، فمثل جواب الشرط مجزوم، فكذلك جواب الأمر مجزوم، زي أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، مثلا أسلم تسلم يؤتك الله أجر، فعندما يأتي فعل أمر وبعده فعل مضارع جواب له، فجواب الأمر يكون مجزوما مثل جواب الشرط. فهنا قاتلوهم يعذبهم، فيعذبهم هنا جواب الأمر، وما بعده من الأفعال معطوف عليه، معطوف على المجزوم، فهو مجزوم مثله، ويخزهم وينصركم. طبعا يخزهم هنا علامة الجزم ما هي؟ حذف الإيه؟ الياء، أصلا يخزيهم، فمجزوم بحذف الياء يعني، والكسرة قبلها دليل. قال ومعنى يعذبهم يعاقبهم، وقوله ويخزهم أي ويهنهم ويذل، ويهنهم ويذل لهم بالقتل والأسر. ومعنى ويشفي صدور قوم مؤمنين أي ويداوي قلوب قوم آمنوا بالله. وقوله ويذهب غيظ قلوبهم أي ويزل غضب قلوبهم. فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب بمعنى واحد فيكون تكرارا، يعني هنا إشكال، يعني ما الفرق بين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم؟ فقيل يعني هو معنى واحد، فلماذا تكرر؟ فالجواب قال أجيب بأن الشفاء أمر إيجابي، إذ هو جلب العافية، وإذهاب الغيظ أمر عدمي، إذ هو سلب ما في القلب من الغضب، يعني يقول القلب فيه غضب على الكفار مما فعلوه بالمسلمين. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا فائدتين للقتال، أول شيء إذهاب هذا الغيظ والغضب الذي في القلب، ثانيا حصول شيء جديد اللي هو الشفاء، يعني كانوا أزال الموجود ووضع مكانه شيء، فقال لو قال فقط مثلا ويذهب غيظ قلوبهم، معناه الغيظ يذهب بس مش بالضرورة أن حصل إيه مكانه الشفاء. سبحان الله. نعم. قال فهما متغايران، والصدر بمعنى القلب. وهذه الآية أيضا هي دليل على يعني رد ما يحصل من الجهال أحيانا إذا رأوا المسلم مثلا يفرح بمصيبة تحل بأعداء الله مثلا من يعني قاتلوا مسلمين وآذوهم وكذا، يعني عندما مثلا يهلك عدو من أعداء الله ممن أذى المسلمين أو كذا فالمسلم يفرح بهذا. فبعض الناس قلت لا شماتة في الموت وكيف تشمتون في الموت وتفرح. هذا كان الجهال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا يستبشرون بهلاك الكافر، وبعض الصحابة يعني كان يسجد شكرا لله تعالى عند هلاك عدو لله تعالى ويظهرون يعني الفرح والسرور بهلاك من كان يؤذي المسلم. فلا حرج في هذا، والله تعالى ذكر فوائد الجهاد شفاء غيظ قلوب، شفاء غيظ يعني شفاء الصدور وذهاب غيظ القلوب وكذا. فمعناه ان المؤمن يكون في قلبه يعني غيظ على اعداء الدين، وان يعني الانتقام من اعداء الدين فيه شفاء يعني لقلوب المؤمنين. يعني طبعا أعداء الدين على درجات، يعني خاصة من كان منهم يعني رأسا في العداوة والإيذاء للمسلمين وذاق المسلمون منه الأمرين أو كذا، فإذا هلك يعني لا مانع أن يظهر المسلمون الفرح بهلاكه. قال وقوله ويتوب الله على من يشاء، استئناف يتضمن الإخبار بما سيكون من بعض الكفار من دخولهم في الإسلام، يعني قاتلوا الكفار. فأيضا هذا من فوائد الجهاد، يعني من فوائد الجهاد ينتقم من الكفار، وفي نفس الوقت يكون الجهاد دائما سببا في توبة بعضهم، يعني عندما تنكسر شوكة كبرائهم فكثير من عوام الكفار، ويعني يكون انكسار شوكة كبرائهم سببا في توبة الله عليهم ودخولهم في الإسلام. قال وقوله والله عليم حكيم، تذييل لتعليل ما قبله، تذييل لتعليل ما قبله، يعني كل يعني ما مضى من الأمر بالقتال وفوائده، فالله تعالى عليم حكيم، يعني ما أمر بالقتال إلا لعلمه سبحانه وتعالى بما فيه من الحكم. قال وقد وضع اسم الجلالة موضع ضميره لتربية المهابة، يعني قبلها قال إيه ويتوب الله على من يشاء، فاسم الجلالة اللي هو لفظ الجلالة، بعضهم يعبر يعني اسم الجلالة بدل لفظ الجلالة، فهنا ويتوب الله، فذكر يعني اسم الله تعالى ذكر على من يشاء، فكان بالإمكان أن يقول وهو عليم حكيم تعود على الله، لكنه بدلا من الضمير قال والله، فكرر إيه اسم الجلالة قال لتربية المهابة، يعني ما فيه ذكر اسم الله تعالى في هيبة لا توجد في ذكر الضمير، لأن الضمير يعني مشترك، يعني الضمير قد يعود على الله وقد يعود على غير الله، تقول الضمير هو ممكن يعود على الله وعلى غيره، فالضمير يعني ليس له يعني مهابة التي لاسم الجلالة، يعني إنما الله هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى لا تعود على غيره، فاسم له مهابة، بخلاف هو هذه قد تعود على إنسان، قد تعود على مسلم، على كافر، على وتعود على الله تعالى. فيعني الاسم هو الضمير ليس له من الهيبة مثل لفظ الجلالة، فهنا أتى باسم الجلالة. قال الأحكام، أولا وجوب المسارعة في قتال من عرف بزيادة في الخبث والشر من الكفار، فقاتلوا أئمة الكفر. ثانيا لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، أين موضع الاستشهاد هنا؟ في الخشية، قال إيه أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، وإذن الخشية عبادة لا تصرفوها إلا لله تعالى. ثالثا وجوب إخلاص العبادة لله وحده. رابعا استحباب بيان حكمة التشريع، استحباب وبيان حكمة التشريع. يعني الله تعالى أمر بالجهاد، فكان يكفي أن يقول جاهدوهم قاتلوهم ومن غير بيان الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن الحكمة من القتال، يعني قاتلوهم لماذا يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدوركم إلى آخر، فذكر الفوائد المترتبة على يعني القتال. فإذا في استحباب بيان حكمة التشريع لا مانع يعني استنباط الحكمة. طبعا حكمة التشريع بعض التشريعات يعني حكمتها منصوصة، يعني نجد في الآيات والأحاديث فيه ذكر يعني الحكمة لماذا أمر بكذا، يعني مثل هنا مثلا الأمر بالجهاد له فوائد وفوائد منصوص عليها ومذكورة في الآيات. وبعض العبادات الشرعية والأوامر الشرعية قد لا تكون حكمتها منصوصة، فيجتهد العلماء في استنباط بعض الحكم منها، واجتهادهم يعني قد يصيب وقد يخطئ يعني، لكن الحكم يعني هو متعلق بالعلة وليس بهذه الحكم، يعني إن وجدت هذه الحكم أو لم توجد فالأمر باق، يعني لا يزول الأمر لعدم وجود بعض الحكم مثلا التي استنبطها بعض العلماء. أنا أيضا بعض الناس مثلا يجادل إذا تكلمنا مثلا عن فضائل الصيام أو كذا، أنه حتى مثلا يعني من الحكم مستنبطة يعني لم يذكر، يعني هذا كتعليل يتعلق به الصيام، بحيث العلة اللي هي إذا وجدت وجد الحكم وإذا لم توجد لم يوجد الحكم، لكن الحكمة ليست كذلك، يعني الحكمة قد توجد أو لا توجد، يعني الحكم لن يتوقف. فمثلا بعض الناس يعترض أو يستشكل، يعني إذا قلنا مثلا الصيام من فوائده أن يحس الفقير الغني بحاجة الفقير، أو فيجي يقول لك طيب لو هذه الحكمة من الصيام طيب الفقير يصوم لماذا؟ الفقير هو أصلا عشان يحس هو أصلا فقير، الغني طيب يحسهم عشان يحس بحاجة الفقير فيرحمه ويعطف عليه، طيب الفقير لماذا يصوم مثلا؟ فنقول هو هذه ليست علة، يعني مش الحكم الصيام، يعني هذه ليست علة بحيث يعني إذا وجدت يصوم وإذا لم يوجد، لا، أولا هذه حكمة، فسواء وجدت أو لم توجد هو مأمور بالصيام. ثم يعني الجواب الثاني نقول أن الحكم الشرعي الواحد أحيانا تكون له حكم عديدة، هذه واحدة من الحكم، يعني مش بالضرورة أن كل واحد يصوم تحصل له كل الحكم، يعني الصيام له حكم كثيرة، منها مثلا ورد في حديث وإن كان في سند ضعف مثلا صوموا تصحوا، فبغض يعني بغض النظر عن الحديث، لكن يعني من حكم الصيام مثلا وسبب الحفاظ على صحة البدن ووقاية من المرض وكذا، وله فوائد طبية، هذه مثلا إحدى الحكم، يعني مسألة كذلك مثلا اللي مسألة العطف على الفقراء وكذا إلى آخره، هذه واحدة مثلا من الحكم. فهناك حكم عديدة وكثيرة، فحتى لو تحققت حكمة واحدة لا بأس، أو لم يتحقق حتى أي شيء فالحكم لا يدور مع الحكمة وإنما مع العلة يعني. طيب نعم طبعا الطعن في الدين يعني له أنواع ودرجات، يعني منه يعني أي استهزاء أو سخرية أو سب لله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو للقرآن الكريم أو لعلماء المسلمين مثلا، يعني على سبيل الجملة، يعني مش عالم مثلا معين عنده مشكلة خاصة معه، لكن مثلا الاستهزاء عموما يعني بالعلماء والانتقاص من قدرهم وكذا، كل هذا يعني يدخل فيه الطعن في الدين. لكن طبعا كما مر يعني مسألة القتل الذمي أو كذا، هذه مسألة يعني متعلقة بالحاكم المسلم، وبعد أن يثبت الجرم مثلا على من فعله ويرفع الأمر مثلا إلى الحاكم، ثم هناك أيضا الارتباط مسألة الموازنة يعني بين المصالح والمفاسد وكذا، وقوة المسلمين وتمكينهم وضعفهم إلى آخره، يعني ليس القصد أن أي كافر يسيء للإسلام فأي مسلم يقتله أو كذا، وإنما يعني الأمر مرده إلى الحاكم المسلم إن كان في دولة مسلمة، ثم كذلك الحاكم أيضا يوازن بين المصالح من جهة قوة المسلمين وضعف المسلمين. بالنسبة للخوف والخشية هناك يعني تعبيرات عديدة، بينها يعني قدر مشترك وبينها بعض الفروق اللي هي الخوف والخشية والوجل والخشوع، يعني كلها يعني فيها قدر مشترك له معنى الخوف، لكن هناك بعض الفروق. يعني مثلا الخشية تكون مثلا مع محبة وتعظيم وكذا، يعني بيكون خوف لكن مقرون بأشياء أخرى. يعني بالنسبة للخوف، الخوف منه خوف جبلي وخوف عبادة. فالخوف الجبلي هذا يعني لو صرف لغير الله تعالى لا يكون هذا كفرا، وقد وقع حتى من الأنبياء. يعني مثلا موسى عليه السلام قال ففررت منكم لما خفتكم، قال ففررت منكم لما خفتكم، فخافهم هذا الخوف الطبيعي. وزي مثلا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف، معناه أنه خاف من الحية وخاف من فرعون وخاف. فقد يقع حتى من الأنبياء، هذا يعتبر الخوف الطبيعي الجبلي، الخوف من النار، الخوف من عدو، الخوف من حية سبع كذا. فهذا الخوف الجبلي الطبيعي معفو عنه، ولكن الخوف العبادة الذي يعبر عنه بعض العلماء يسمونه خوف السر، اللي هو يعني ملوش يعني مواش خوف يعني مرتبط بشيء حسي ظاهر، ولكن يعني إذا حصل أن الإنسان مثلا يخاف من معبود غير الله تعالى، يعني حتى خوف السر يعني هو يعتقد أنه مطلع عليه، وأنه يعني لو عصى أمره يمكن أنه سينتقم منه وتحصل له مصيبة أو كذا بسبب معصيته له. فإذا وجد في قلب الإنسان يعني خوف من غير الله سبحانه وتعالى هو خوف عبادة، أنه بمعنى أنه يعني حتى لو كان غائبا عنه، مش مثلا نجي ورفع عليه السلاح فهو خاف منه مثلا أن يقتله، وهذا خوف جبلي. لكن ليس في الجبلة ولا في الطبيعة، أنا كنت جالس الآن مثلا ولك وشخص مثلا في مكان آخر لا يراك ولا يقدر عليك ولا، ومع ذلك في قلبك يعني من الخوف له، بحيث أنك لا تجرؤ أن تعصيه حتى سرا ولا أن يخطر في بالك شيء مثلا يغضبه، وتتوقع أنك إذا فعلت ذلك انتقم منك. فهذا الخوف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا الخوف، هذا خوف العبادة، فهذا إذا صرف لغير الله كان شركا. أما الخوف الجبلي هذا لا يضر. قال يمكن بقي دقيقتين على الأذان، فممكن نقف هنا إن شاء الله حتى لا نؤخركم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.